بعد مع التعصيب وإما بالفرض والتعصيب فيرد بالفرض فقط إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع. فقاله السدس لقوله تعالى لا ما في ولقوله لقوله تعالى أن يقبل قوله يعني الواو تأتي لو كان قبلها دليل معطوف على فرض السدس لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر فإذا أخذ الأب فرضه كان الباقي لأولى رجل ذكر وذكر الفروع أولى بالتعصيب من الأب كما يأتي إن شاء الله ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ففرض فرض للأم فلم يثبت للأب فدل على أنه يرث في هذا الحال بالتعصيب فقط في هذه الحال بالتعصيب فقط ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط لما سبق من الآية والحديث والأب هنا أولى رجل ذكر فيكون الباقي له بالتعصيب. أمثلة أحوال الأب هلك هالك عن أب وإب طيب ميراث الأب يقول الأب له ثلاث حالات إما يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو يجمع بينهما واضح؟ إما أن يكون ميراثه بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بالفرض والتعصيب فيرث بالفرض فقط إذا كان الميت فرع وارث ذكر فرع وارث ذكر ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث سواء ذكر أو أنثى ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث واضح عليه فهو له ثلاث حالات حال يرث بها بالفرض فقط وذلك إذا وجد فرع وارث ذكر يوجد ذكر وارث مفروع وحال يرث بها بالتعصيب فقط وذلك فيما إذا لم يكن له إذا لم يكن له فرع وارث هلك هالك عن أب له جميع المال والحالة الثالثة أن يجمع بين الفرض والتعصيب وذلك فيما إذا كان الميت فرع وارث من إناث طيب نشوف هلك هالك عن أب وابن أمين أقصد ابن أب وابن الثلاث فرائض طيب يلا لماذا له السدس؟ الذكر والباقي الابن هلك هالك عن أم وأب وصف طيب تعصيب لماذا ورث الأم الثلث؟ أما قلنا غلط كثير من لعدم وجود يغلط فيها كثير من الناس إلا عدم لأن عدم نفي وجود إثبات وإثبات والإثبات والنفي ها شو يصير تناقض بدل أول هذا النحويون يقول إذا قلت إذا ما كررت صارت إثباتا تقول ما قام زيد إذا قلت ما قام زيد صار قام زيد لأنهم يقول نفي النفي إثبات نفي النفي إثبات لكن هذا إن وجد في لغة العرب من يقول ما قام زيد واحد يقرأها ماما نعم هلك هالك قريب بنت وابن بنت وأب شو تبدأ بالباقي قبل أنت تقول أنت تقول الأب الباقي والبنت لها النصف إذا أعطيت الأب الباقي ما بقي لنا شيء شف يا أخي، أنا ما قلنا لك قال إذا صار عندك في المسألة أصحاب فروض تبدأ أولا بمن؟ بأصحاب الفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها. وحتى في تقسيم المسألة صار عندك مثل أب وأم وأخ لأم وأخ شقيق، ضع أولا أصحاب الفروض، ضع أصحاب الفروض، وحتى أصحاب الفروض ضع اللي ما يحجبون بالكلية قبل الذين يحجبون. والباقي للأب. لماذا؟ في فرع وارث، لوجود الفرع الوارث. طيب وش الفرع الوارث؟ تولى احنا قسمنا مسألة أب وابن، وأعطينا الأب السدس. طيب أنت تقول الوجود، طيب هلك هلك عن أب وابن. ليش ما أعطيته الباقي اللي وجود الفرع الوارث؟ ما أسرع نسيانك. طبعا قلنا الفرع الوارث إن كان أنثى فالباقي للأب تعصيبا، وإن كان ذكرا ليس له إلا فرع. اهتم الفرائض تراها خمسة يا جماعة، اهتموا بها كثيرا، لا سيما الآن في زمن الآن قليل يفقه الفرائض، قليل جدا يفقه الفرائض. ولذا تشاهدون دروس المساجد المليئة، ربما إذا كان هناك ألف درس كم تخرج من دروس الفرائض؟ الآن تشاهدون جداول الدروس، يندر أن تجد درس فرائض، وحتى لو درسوا فرائض يدرسون فقه المسائل تحتاج الآن في وقت الحاضر، يعني تعلم الفرائض أشبه بالضرورة لقلة من يتعلم هذا العلم، قلة من يتعلم هذا العلم. وحتى لو تعلموا تجد يتعلمون مجرد الفقه، الأب له السدس وهذا كذا. لكن لو جاءت مسألة مناسخات ميراث غرقة وهدمة قسمة وصايا قسمة تركات، ما هي شيء. نفس القضية. شوف قلنا ذكرنا لك قاعدة في الدرس الماضي وديك تكتبها، تكتب قواعد. شوف يقول المؤلف رحمه الله، ميراث الزوج والفرع الوارث، نعم والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا. في قاعدة ثانية أيضا عشان نكتب 19-20، ميراث الأم وين الأم وصول ما ذكر المؤلف هذا الأصل الوارث. متى ما جاءك الأصل الوارث هم المراد بهم الآباء، وآباءهم وإن علوا بمحض الذكور. مفهوم الآن؟ إذا ما المراد بالفرع الوارث؟ المراد بالفرع الوارث هم أولاد الميت في صلبه، وأولاد أولادهم وإن نزلوا بمحض الذكور. والأصل الوارث الآباء وآباءهم وإن علوا بمحض الذكور. ميراث الجد ميراث الجد الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وميراثه كميراث الأب على ما سبق تفصيله إلا في مسألتين، إحداهما العمريتان فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق. الثانية إذا كان للميت إخوة أشقة أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف، والراجح أنهم يسقطون به كما يسقطون أب الأب كما يسقط الإخوة من الأم، وهو قول أبي بكر الصديق وأبي موسى وابن عباس وأربعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري: لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه. عندك غلط، بس اقلب الصفحة تسين. هذه صفحة 32، كم رقم صفحة؟ أي اقلب الصفحة، مش مكتوب. أي هذا الصفحة هذه تقدم عليها. كم رقم اليمنى؟ ها؟ 30. واللي بعدها 31. واللي بعدها هذه 31. 32 هي 31. 30 هي عندك قلب في الصفحات. الثانية: إذا كان الميت إخوة أشقة أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف، والراجح أنهم يسقطون به كما يسقطون بالأب. ها؟ أنت ضع الرقم الصفحة. كل النسخ اللي من طبعة دار طيب هذه وشي نفس هذه فيها غلط. إيه عندك غلط نفسها. الكلام اجذب الصفحة، شوفها فوق. عرفت شلون الحين؟ هذه عكسينها الصفحة هذه بدل ما يحطونها يمين. أنت مثلهم؟ إيه لا طبعا هذه ظل ما غير ما في أشكال. ما في شيء. إيه لكن طبعا دار طيبة قلبين الصفحات. ها؟ السؤال نعم. قال البخاري: لم ينكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. انتهى. وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره من أصحابنا جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق قال في الفروع وهو أظهر، وصوبه في الإنصاف واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز الباز، وذكر ابن القيم لترجيحه 20 وجها فلتراجع من صفحة 71 إلى صفحة 81 من الجزء الثاني من إعلام الموقعين. إحدى وثمانين من الجزء الثاني من إعلام الموقعين المطبوع أحادي الأرواح. تبينكم أعلام ولا إعلام؟ شوف هذه أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين. طيب ها يقولها الجد كالأب، الجد كالأب، لكن يستثنى على المذهب العمريتان، واضح بالاتفاق أن الجد ليس كالأب، لكن يستثنى من ذلك إذا كان الميت أخوة أشقة أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف، ولذا سبق في برهانية والجد مثل الأب حيث عدم لا مع إخوة، لا والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعدم. واضح؟ فالجد حكم الأب إلا في الإخوة، والراجح أنهم يسقطون، يعني أن الجد حكم الأب تماما، فيسقط الإخوة، يسقط الإخوة كما أن الأب يسقط الإخوة. ويقول هذا مذهب أبي حنيفة وإحدى روايتنا أحمد، واختاره من أصحابنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق قال في الفروع. صاحب الفائق هذا أيضا جيد اختياراته، له كتاب اسمه الفائق، وابن قاضي الجبل، ابن قاضي الجبل من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مات وهو صغير. ويقول صاح قال في الفروع بمفلح الفروع وهو أظهر، هذا القول أظهر، وصوبه في الإنصاف، يعني قال هو الصواب، واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي في المختارات الجلية، وشيخنا عبد العزيز بن باز في الفوائد الجلية، وكتاب اسمه الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. قال: وذكر ابن القيم ترجيح 20 وجها فلتراجع من صفحة 71 إلى صفحة 81 من الجزء الثاني من إعلام الموقعين المطبوع محل الأرواح. ها؟ والطبع هذه قديمة؟ موجودة قديمة، طابعها واحد اسمه كردي وكذا. ها؟ إيه ثلاث مجلدات. ثلاث مجلدات، أوله في إعلام الموقعين تحت حال الأرواح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.